جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها؟ يعني أني لا أقطع الرحم التي بيني وبينكم، وأما مخالفتكم في الدين فإني لا أبالي بكم ولا أسمع لكم ولا أخضع لتهديدكم، إنما الصلة الواجبة للرحم فسأحافظ عليها، لأن قطيعة الرحم أمر مذموم وصلة الرحم واجبة، ولكن على غير حساب الدين. يعني أن من دعاك إلى معصية الله أو الكفر به فإنه لا يسمع له وإن كان أقرب قريب. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. وكما أمر عز وجل بطاعة الوالدين والإحسان إليهم على ألا يوافقهم في الشرك بالله أو معصيته: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهو عليه الصلاة والسلام محافظ على صلة الرحم وإعطى كل ذي حقا حقه، ولكن على غير حساب الدين، يعني ليس على حساب الدين بل هو مخالفا لهم ثابتا على ما أمره الله به. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن الرجل من أهل البيت يؤجر على نفس العمل أكثر من غيره من غير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال قد يؤجر إذا كان مؤمنا حقا وقائما بما أوجبه الله عليه، فقد يكون له فضل يعني من قربه للرسول عليه الصلاة والسلام مع متابعته له. وأما إذا لم يكن متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام فقد سمعنا أنه من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا كان من أهل البيت ومؤمنا ومقائما بما أوجبه الله عليه لا شك أن له فضل. يقول: هل مقولة إن الأرض لا تقدس أحدا هل هي حديث؟ هذه جملة نسمعها، وأما معناها فالظاهر لي والله أعلم أنه صحيح أن الأرض لا تقدس أحد، يعني كونك من أهل المدينة لا ينفعك إذا لم تكن مؤمنا حقا، أو كونه مثلا مات ودفن بالبقيع، فالبقيع دفن فيه رئيس المنافقين وأكبرهم لعنة الله عليه هو عبد الله بن أبي بن سلول، ودفن في البقيع أشرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالكلام على الإيمان والعمل الصالح. أما كونك من أهل المدينة أو أنك من أهل البيت، الكلام على الإيمان، إذا آمنت فالإيمان هو الحد الفاصل. السائل يسأل عن الحديث الذي جاء في مكوث المصلي بعد صلاة الفجر وصلاته ركعتين بعد الإشراق، ما هي صحته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بعدل حجة بعمرة تامة تامة. هذا ذكروا أنه حديث حسن، يعني أنه أقرب ما له الصحة والثبوت، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.